الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كثيرا ما نقرأ في كتب أهل العلم، وهذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، فما معنى ذلك؟ الحمد لله، معنى ذلك وفقك الله لكل خير وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا، أنها في الظاهر خبر ولكنها في المضمون والمعنى طلب، لأن الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، ولكن بعض العبارات التي تصدر منا قد تكون خبرا في الظاهر ولكنها طلب في الباطن. وعلى ذلك مثلا قولي لإنسان توفي: فلان غفر الله له. فكلمة غفر الله له، غفر فعل ماضي، فهذه خبر في الظاهر، ولكن أنا في الباطن لا أقصد بها خبرا، إذ كيف أخبر عن مغفرة الله لفلان وهي أمر غيبي، وإنما أقصد في الباطن أنني أدعو الله عز وجل أن يغفر له، فهو دعاء وإنشاء في الباطن ولكنها حملت صورة الخبر في الظاهر. ومن المعلوم في قواعد البلاغة أن الإنشاء يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي ويدخل فيه الطلب والعرض والتمني، كما هو معروف مبسوط في موضعه. وكذلك قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فكلمة فعدتهن هذا خبر، ولكن الله وإن أخرجه مخرج الخبر إلا أنه يأمرهن بالعدة. وكذلك قول الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا خبر في الظاهر ولكنه أمر من الله بالتربص، أمر من الله بالتربص. فالكلام أحيانا يكون خبرا في ظاهره ولكنه في باطنه إما أمر وإما طلب. هذا هو معنى قولهم خبر يراد به الطلب، أو قولهم خبر يراد به الإنشاء. ولو قلت لك مثلا: فلان رحمه الله، فلان رحمه الله، هل هذا خبر أم دعاء؟ الجواب: هو خبر في الظاهر، ولكن مطلقه إنما يقصد به الدعاء، والدعاء قسم من أقسام الإنشاء، والله أعلم.